جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه هو المعروف بالأثري؟ لما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الزيادة ولا ينكرها علموا أن ذلك خير، ولما سمع ابن عمر رضي الله عنهما أباه عمر رضي الله عنه يزيد هذه الزيادة علم أنها خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد من أجل هذا، لكن كما قلنا إن الكمال فيما لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كيف يلبي أثناء رمي الجمرة أثناء رمي جمرة العقبة، والمشروع له التكبير عند الرمي؟ المشروع له أن يكبر مع كل حصاة، فإذا كان هنالك وقت في الرمي فإنه يلبي، فالإنسان أحيانا يرمي ثم لا يتيسر له أن يرمي الثانية، بل قد يخرج من مكانه ثم يرجع فيلبي، فإذا حصل وقت للتلبية فإنها لا تنقطع. التلبية هنا ليست واجبة لكنه مكان لها، فإذا حصل وقت للتلبية فإنه يلبي ما لم يفرغ من آخر حصاة، فإذا فرغ من آخر حصاة انتهى وقت التلبية ولم يبقى إلا وقت التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف يجب على المحرم الخروج مع المرأة إذا أحرمت، مع أن الحج يجب عليه مرة واحدة، ولماذا لا نقول أنها محصرة إذا لم يرغب في الخروج معها؟ الجواب عن هذا في الحديث الذي ذكرناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إن امرأتي قد خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا أمر، والأمر للوجوب، فيكون واجبا عليه أن يخرج مع امرأته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث أنها خرجت وأحرمت، فيحمل على هذا. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل ترفع الأيدي في الدعاء عند الدعاء للميت بعد دفنه في المقبرة؟ لم يرد في ذلك صفة في رفع الأيدي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لكن ورد أنه كان يقف على رأسه ويقول، ويقف على قبره ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والدعاء يقول أهل العلم بالنسبة لرفع اليدين له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وينقل عنه الرفع، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ودعائه على الصفا والمروة، وهنا يكون الرفع سنة. الحال الثانية أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، ولا ينقل أنه رفع، بل ينقل عنه عدم الرفع، وفي هذه الحال يكون الرفع ممنوعا كرفع اليدين في وقت في دعاء الخطبة في الدعاء في الخطبة رفع الإمام أو رفع المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الرفع في الدعاء ذاك، بل ورد الإنكار من الصحابة على من رفع. وكالدعاء عند الطواف، فبعض الحجاج تراه يطوفه يرفع يديه، نقول الرفع هنا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. الحالة الثالثة أن لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، يعني يريد الإنسان أن يدعو ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، وفي هذه الحال يكون رفع اليدين مستحبا لأنه من أسباب إجابة الدعاء. ومن ذلك مثلا الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وعليه فإذا دعا الإنسان ورفع يديه فهذا طيب. ومسألة الدعاء للميت محتملة لأن تكون من ما نقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم ينقل الرفع، فيكون الرفع ممنوعا، ومحتملة لأن تكون من المسكوت عنه. ومثل هذا القاعدة عند أهل العلم فيه أن يغلب جانب المنع، إذا دار الاحتمال بين المنع والاستحباب فإنه يغلب جانب المنع، ولذلك فالمختار في المسألة أن لا يرفع الداعي للميت يديه عند الدعاء للميت، وإنما يدعو له ويسأل الله له التثبيت، ولا يشرع الدعاء الجماعي، وإنما كل يدعو بنفسه. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: من جامع في صيام القضاء لرمضان ماذا يلزمه وهل هو آثم؟ العلماء يقولون القضاء يحاكي الأداء، والقضاء إذا شرعت فيه المرأة أو الرجل فواجب إكماله وليس كالنفل، وعليه فلا شك أنه يجب عليه يحرم عليه أن يجامع امرأته حال صيامها قضاء سواء كان مفطرا أو صائما، ويحرم عليه أن يجامع امرأته حال صيامه قضاء سواء كانت مفطرة أو صائمة، هذا لا شك فيه، وليس هو حال القضاء إن كان صائما أمير نفسه، وليست أميرة نفسها حال القضاء، بل الواجب الإكمال. لكن ماذا يترتب على هذا؟ من أهل العلم من يرى أنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع في الأداء من الكفارة المغلظة، ومن أهل العلم من يرى أنه يعني لا يجب عليه الكفارة المغلظة، ولا أستحضر الآن ترجيحا أطمئن إليه أقوله، ولذلك سأذكر ما يظهر لي رجحانه غدا إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل من صلى على عدد من الجنائز وتبعها له قيراطان بكل جنازة؟ يرجى هذا، ففضل الله واسع، حتى لو اتحدت الصلاة، حتى لو كانت الصلاة واحدة أي صلي على عدد من الجنائز فيرجى تعدد الثواب، كذلك في اتباع الجنازة، وفضل الله واسع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل ما يظهر على الميت من أمارات حسن أو سوء في وجهه من علامات حسن أو سوء الخاتمة؟ أما ظهور الفرح والابتسامة عند خروج الروح فهي من المبشرات، وهي من علامات حسن الختام، لأن الميت تحضره الملائكة. فإن كان الرجل صالحا قالوا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فالميت يسمع هذا ويخاطب بهذا، فإذا ظهر عليه فرح أثناء خروج روحه فيرجى أن يكون قد سمع المبشر. ولكن لا ينبغي أن يحمل عدم الابتسام على سوء الخاتمة، لأن الأصل إحسان الظن بالمسلم، ولم يرد دليل على أن عدم التبسم من علامات سوء الختام. ولذلك يا إخوة يتوسع العلماء في علامات حسن الختام في المبشرات، لأنها متفقة مع الأصل، والأصل إحسان الظن بالمسلم ورجاء الخير له، ويضيقون في علامات سوء الخاتمة فلا يعدون منها إلا ما ورد به دليل. نعم. شيخ بعد الموت، هل بعد الموت مثل قبل الموت؟ كيف؟ أقول بعد الموت. كيف بعد الموت؟ يكون وجهه متغير. على كل حال يعني إذا ظهر عند خروج الروح عليه علامة الفرح فهذا إن شاء الله من المبشرات. نعم. يقول بعض الناس يوكل بعض الطلاب بالبحث عمن يحج بالنيابة ويعطيه مثلا $1,000 فيأخذ الوكيل $200 ويعطي من يريد النيابة في الحج $800، فهل يجوز له ذلك؟ أولا يا إخوة نقول لا ينبغي أن يجعل الحج تجارة، فقد بلغنا أن بعض الناس يعمل بالتوكيل، فيأتي للحاج ويقول تريد حج بدل أنا أحج، فيأخذ منه مثلا 4,000، فيأخذ 1,000 لنفسه ويعطي آخر 3,000 ويقول حج بدل، ويذهب إلى حاج آخر، فقد يجمع من 50 حاجا أو من 70 حاجا أو من 80 حاجا ما يصل إلى 80,000 أو نحو هذا له هو، ويحجج غيره. ولا ينبغي أن يكون ذلك كذلك، لأن الحاج قد ائتمنك ووثق فيك وقد لا يريد غيرك، ولو أنك قلت له يعني إنك ستوكل غيرك قد لا يرضى. لكن لو أن الإنسان أخذ من الحاج مبلغا وقال له أنا سأبحث عمن يحج، وإذا وجدت فسأعطيه ما يريد وآخذ الباقي لي، فإن قال الحاج لا بأس وكلتك في هذا ولا حرج، فلا حرج في هذا إن شاء الله. لكن لا ينبغي أن يغش الحجاج، ولا ينبغي أن يجعل الحج تجارة. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع ثم جاء إلى المدينة أن يتجاوز ميقات أهل المدينة متجها إلى مكة بدون إحرام؟ هذه المسألة لم نسمع بها إلا عند المتأخرين اليوم، ولم يبحثها الفقهاء، فلا تجد في كتاب من كتب الفقه من يقول إن المتمتع إذا تجاوز الميقات يرجع بلا إحرام، بل كل كتب الفقه تقول إن من مر بالميقات وجب عليه أن يحرم، مع قول بعضهم إن المتمتع إذا تجاوز الميقات لا ينقطع تمتعه. ولكن بعض علمائنا المعاصرين اجتهدوا فهما فقالوا إن المتمتع ما دام تمتعه لا ينقطع بتجاوزه الميقات كأن جاء إلى المدينة، فإنه إذا رجع يرجع بلا إحرام، لكونه متمتعا فلا يحرم إلا يوم الثامن. وهذا قال به بعض الفضلاء من العلماء اليوم، لكن مع فضلهم فإنا نقول إن قولهم مرجوح بل غير صحيح. أقول إن هذا القول غير صحيح، وإن الواجب على من مر بالميقات مريدا للعمرة أو الحج أن يحرم، سواء كان متمتعا قد أدى العمرة ثم جاء إلى المدينة أو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ولم يفصل في هذا. ولا نعرف أحدا من أهل العلم المتقدمين ذكر هذه المسألة. وأما ما ظن من أن كون التمتع سببا لئلا يحرم فغير صحيح، لأن التمتع ليس من شرطه أن يتمتع الحاج باللباس، يعني لم يسمى تمتعا لأنه يتمتع باللباس، وإنما سمي تمتعا لكونه يتمتع بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. يدلك على هذا أن المحرم لو ذهب إلى مكة في اليوم الثامن بعمرة فأدى عمرته، ولما فرغ منها وقصر من شعره لبى بالحج وهو بلباسه، صح منه هذا، ولا يشترط أن ينزع إحرامه ليلبس ثيابا، فلا أثر للثياب في التمتع، وإنما التمتع بكون الإنسان جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وعليه فإنا نقول: لا يجوز لأحد أن يترخص بهذا القول، لا سيما ونحن نعلم أن بعض الناس قد جعل ذلك حيلة من أجل أن يذهب بلا إحرام لكونه لا ترخيص معه، فيريد أن يذهب بثيابه فيقول: قال فلان وقال فلان، من غير تحقيق في المسألة. وعليه فأقول إنه لا يجوز لمن مر بالميقات مريدا للحج أو العمرة بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: بارك الله فيك يا شيخ، وزادك بسطة في العلم، ونفع بك الإسلام والمسلمين. نرجو أن تعطينا نبذة مختصرة عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل لطلب العلم في المسجد النبوي فضل، وما الدليل على ذلك، وهل يجوز أن يطلب من الحاج السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا. أما الفقرة الأولى فسأتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في وقت المناسب، أعني صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقرة الثانية وهي ماذا؟ طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم في المساجد له مزية وله فضل وله شرف، فمن أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا الحديث رواه الطبراني بإسناد صحيح، وهذا يشمل كل المساجد بما في ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مزية خاصة في طلب العلم، فمن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ثبت بهذا حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح، فالذي يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية أن يتعلم الخير أو يعلم الخير يرجى أن يكون له أجر حج تام وأن يكون له أجر الجهاد في سبيل الله. وأما الثالث فهل يجوز، ولعلي أختم به، فهل يجوز أن يحمل الحاج السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهلنا اليوم أحدثوا أمورا، منها كتابة الرسائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يكتب رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إني فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، وقد يتضمن ذلك سؤالا من النبي صلى الله عليه وسلم، إني لم أتزوج وقد بلغت كذا وكذا وأريد الزوج يا رسول الله، إني لم أرزق بولد وأريد الولد يا رسول الله. وهذا في الحقيقة حرام بل شرك، لأنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. وبعضهم يكتب رسالة بالسلام فقط، من فلان ابن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئك السلام فالسلام عليك يا رسول الله، وهذا أيضا لا يجوز لأمور. الأمر الأول أنه محدث، والأمر الثاني أن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة سيارين في الأرض يقرئونه سلام أمته، فلا تحتاج إلى كتابة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا وهو حي. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره كما قال ربه سبحانه وتعالى. أما الوصية بالسلام فهل يلزمني أن أوصلها؟ نقول لا، لا يلزمك. لماذا؟ لأنها وصلت قبلك فقد حملتها الملائكة، فلا حاجة لأن تذهب أنت تحمل الوصية وتقول الوصية، فعندما سلم المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت الملائكة السلام إليه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للسنة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إن عبادا من عبادك قد اجتمعوا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فأعطهم ما يرجون وأمنهم مما يخافون. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ الحجاج في حجهم، اللهم احفظ الحجاج في حجهم، اللهم احفظ الحجاج في حجهم. اللهم اجعل هذا الحج آمنا من كل سوء، اللهم اجعل هذا الحج آمنا من كل سوء، اللهم اجعل هذا الحج آمنا من كل سوء. اللهم بارك للحجاج في أعمارهم وأعمالهم وقواتهم وصحتهم، اللهم واجعلهم يا ربي يرجعون بحج قد قبلته وذنب قد غفرته. اللهم اجعلهم يا ربي على خير حال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.